وصال كان فانقطع، فصحت لبينه جزع، ووجد يا ظلوم بكم أصاب القلب فانصدع، تقسمني الهوى قطعا، فلم أرى مثل ما صنع، وأبدع لي بهجركم بلايا صاغها بدعا.